فينفي الأنداد والطواغيت وجميع المعبودات من دون الله، ويثبت العبادة لله وحده، يثبت ما أثبتت وينفي ما نفت. هذا معنى قول لا إله إلا الله، ليس مجرد التلفظ باللسان بها يكفي في قولها، مجرد التلفظ بها لا يدخل في الإسلام ولا يخرج من الكفر ولا يعصم الدم والمال، بل لا بد من قولها مع الإتيان بشروطها والعمل بمقتضاها. يقولها بعلم، علما ينافي الجهل، ويقولها بصدق، صدقا ينافي الكذب، ويقولها بإخلاص، إخلاصا ينافي الشرك، ويقولها بانقياد، انقيادا ينافي الإباء، ويقولها بقبول، قبولا ينافي الرد، ويقولها بحب، حبا ينافي بغض أهل لا إله إلا الله. فمن أبغض أهل لا إله إلا الله فلم يقلها في الحقيقة، لم يأتي بشرطها. من أحب المشركين وأحب شركهم من أجل قرابة أو من أجل تجارة أو من أجل أي مناسبة أخرى أو سبب آخر، فإن حبه للشرك وأهل الشرك ينافي قول لا إله إلا الله. هذا معنى تفسير لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، فضلا عن من يدعي الإسلام. كثير ممن يدعي العلم يقول لا إله إلا الله معناها لا قادر على الإبداع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط. صحيح، الله هو المبدع وهو بديع السماوات والأرض، وهو الخالق، وهو الذي يخلق على غير مثال سابق، وهو على كل شيء قدير. هذا أمر لا جدال فيه ولا منازعة، حتى عند أهل الشرك والكفر فإنه لم يعرف منازع منهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، بل الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، لكن النزاع هو في توحيد العبودية، العبودية التي هي فعل العبد، العبودية فعل العبد. أما توحيد الربوبية فاعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير ونحو ذلك مما هو من فعل الله. توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، توحيد العبودية توحيد الله بفعلك أنت أيها العبد. في فرق بين أن توحد الله بفعله أو أن توحد الله بفعلك أنت، فعلك التعبدي، لأن فعل الإنسان أيضا ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي. ما هو الفرق بين الفعل التعبدي والفعل الجبلي؟ فعل التعبدي هو ما تكون من أركان التعبد القلبي الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. فهذا هذه هي أركان التعبد القلبي، لا بد منها في كل فعل تعبدي. إذا خلا أي فعل تعبدي من هذه الأركان أو من بعضها لا يصبح فعله تعبديا، بل يكون جبلة، يكون عادة. نعم، إذا كان يعني على خلاف الشرع فهو معصية، لكن لا يكون شركا إلا إذا تضمن أركان التعبد القلب الثلاثة. ويفهم هذا إذا أردنا أن نفرق بين المعصية والشرك، ما هو الفرق بين المعصية التي لا تخرج من الملة وبين الشرك المخرج من الملة؟ كلاهما معصية، الشرك معصية كبرى، والمعصية التي دون الشرك، يعني ما هو الفرق أو الحد الفاصل بين المعصية التي دون الشرك وبين المعصية التي هي شرك؟ يعني قد يقارف الشيء المخالف، العبد يقارف المخالفة، ولكنه لا يقارفها بحب ورجاء وخوف، قد يطيع آمرا من المخلوقين على معصية، لكنه في طاعته هذه لا يحبه ويرجوه ويخاف، ربما يخافه لكنه لا يحبه، فهذه ليست يعني شركا ولكن تكون معصية. قد يأتي المعصية يقارفها مثلا لفرط الشهوة، لغلبة الشهوة، لأنه يستحيل أن يعلم مضرة الشيء وليس محتاجا له أن يفعله. إذا كان يعرف مضرة هذا الأمر وهو غني عنه لا يفعله، لكن قد يفعله لاحتياجه، لفرط احتياجه، وهو يعلم مضرته، وإذا فعله لفرط احتياج مع كونه يعلم مضرته هذا قد يكون معصية، لكنه لا يكون شركا، لأنه وهو يفعله لم يفعله حبا ورجاء وخوفا، أي نعم، لغير الله عز وجل، فلا يصبح شركا. لكن لو فعله حبا ورجاء وخوفا من غير الله تبارك وتعالى يكون في هذه الحالة شرك والعياذ بالله. وفيه قال وفي الباب من الفوائد التي استفيدت من الباب أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل أو إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نحن كفرنا أبو جهل، وقد لا نكفر من ينتمي إلى الإسلام وهو لا يعرف مثل معرفة أبي جهل، لأن المعرفة التي عرفها أبو جهل هي التي قامت بها عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأبو جهل عنده من العلم ما قامت به عليه الحجة، ويعرف المراد من قول لا إله إلا الله فأبى. لكن كثير من الجهال إذا كان جهلهم ليس عن تفريط وليس عن إعراض فينتظر حتى تقام عليهم الحجة حتى يبين لهم، إذا عرف أن الشرك هو دين أبي جهل ففعله، إذا عرف أن هذا الفعل هو شرك والله نهى عن الشرك ففعله يكون مشركا. يعني من عرف الشرك ففعله فقد أشرك، من عرف التوحيد فتركه فقد أشرك. يعني لا بد أن نشترط المعرفة، المعرفة ليست معرفة يعني أبي بكر وعمر، ليست معرفة أبي بكر وعمر المعرفة الزائدة على المعرفة التي قامت بها الحجة، وإنما نقصد معرفة أبي جهل وأضرابه، علم أبي جهل وأضرابه قامت به عليهم الحجة. نحن لا نشترط في قيام الحجة معرفة الاهتداء، ولكننا نشترط في قيام الحجة معرفة الفهم. معرفة التمييز بين ما يرضي الله وما يغضبه. فإذا ميز بين الشرك والتوحيد، عرف الشرك ففعله أو عرف التوحيد فترك، يكون على ملة أبي جهل. فهذه المعرفة هي التي قامت بها الحجة عليه. لكن من ينتمي إلى الإسلام ولا يميز بين الشرك والتوحيد، بل يظن العكس، يظن أن ما يفعله هو التوحيد، أحيانا يتقرب، يقول هذا وسيلة يتقرب إلى الأولياء، وهو مثلا إما أن لديه من علماء السوء من يصده ويؤلف له الكتب ويلبس عليه ويقول إن التوحيد هذا دين يعني دين أهل المذهب الخامس، دين المخالفين. فالمسكين هو يهرب عن المخالفين ويهرب عن دينهم، لا يدري، ويرى أن هؤلاء العلماء أنهم يعني علماء يؤخذ بفتواهم. فإذا بعد عهده إما بالعلم أو بعد عهده عن ديار الإسلام ولم يفرط، نشترط أيضا أن لا يكون مفرطا وأن لا يكون معرضا. المفرط هو الذي يضيع وقته ولا يتعلم ما لا يسعه جهله. مثلا يقول أنا مسلم، نقول له بين لنا هذا الإسلام. فقال لا أدري، إذا عرفت أنه لا يعرف يقال له كيف تنتمي إلى الإسلام وأنت لا تعرف الإسلام؟ هذا معقول؟ يؤتى من هذه الناحية، إذا تعلم ما لا يسعك جهله من دينك، ما هو الإسلام؟ قد لا يعرف وهو يقول إنه مسلم لكنه لا يعرف الإسلام. تقول له ما هو الشرك؟ بين لي هذا الشرك الخطير الذي حرمه الله عز وجل وأبدى فيه وأعاد. قد لا يعرف الشرك، قد لا يعرف الشرك، قد يظن أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فقط، يقول هذا هو التوحيد. لكن يخطر بباله أن التوحيد هو أن يفرد الله بفعله التعبدي على منهاج الكتاب والسنة، الأوامر التي أمر الله بها عبده في كتابه وسنة رسوله، هذه أفراد وأنواع للعبادات، فصرف نوع منها لغير الله شرك. قد لا يعرف هذا التفصيل، قد لا يعرف هذا التفصيل. وإذا أردت أن تعرف أو أردت أن تصبر فقل له بين لي معنى لا إله إلا الله. لو تأتي إلى طلبة علم أيضا وتقول اشرحوا لي معنى لا إله إلا الله، أعربوا لي معنى لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، اسمها إله، أين خبرها؟ إذا كان من النحويين قال لا إله موجود إلا الله، هذا خطأ. أو يقول لا إله معبود أيضا، وهذا أحسن، لكنه ما لم يأتي بالمعنى الصحيح. أي نعم، لا يأتي بالمعنى الصحيح إلا أن يقول لا إله حق معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة. فإذا قال لا إله معبود، ما ميز بين المعبود الحق والمعبود الباطل؟ فلا بد أن يميز، أن يفصل. هو يصح هذا التقدير في النحو لكن لا يصح في العقيدة. أي الحمد لله، أقول عرفت فلزم. أي نعم، نحن الآن يعني مع نخوض الغمار أو غمار الجدل مع نحويين ومع أصحاب لسان وأصحاب كتب وأصحاب جدل وأصحاب منطق، ويظنون أنهم علماء. أما اللي على الفطرة، العامي اللي على الفطرة ومفردنا الله عز وجل بعبادته، هذا الحمد لله يعني عرف. ولهذا يقول شيخ الإسلام: العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. أي نعم، لأن معه يعني المعرفة ومعه السلاح. قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاد أي أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم. يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا حماية لجناب الألوهية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين وهو أول من يقرع باب الجنة، آدم ومن دونه كلهم لا يدخلون الجنة إلا خلفه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المنزلة لا يستطيع، لا يقدر يعني على هداية التوفيق والإلهام، لأن هذا من خصوصيات الله عز وجل، لأنه ليس إلها ولكنه بشر، لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، ولا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا إلا ما يغنيه الله به ويعطيه الله إياه. نعم، عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر، هو يحب هداية بلا شك، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام رضي بالله ربا، نهي عن الاستغفار فانتهى عليه الصلاة والسلام، فكان يستغفر له قبل أن ينهى، فلما نهي انتهى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نعم لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. يعني ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها فلا يدعى، هذا الشاهد، فلا يؤله. يعني لو أنه عنده قدرة يعني لخلص عمه وهو حريص على تخليصه، فلا يدعى. لا يظن مثلا الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يخلصه من النار، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء، لكان حق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل. لكن هداية القلوب وتفريج الكروب هي بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هداية القلوب وتفريج الكروب بيد الله وحده، ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، فلا يدعى أحد لذلك، للهداية، لتفريج الكروب، لجلب النفع، لدفع الضر، لا يدعى أحد لذلك من دون الله تعالى، بل الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى. قال وفيه يعني في الباب وما ورد فيه من النص: وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن رد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. حقيقة هذا أيضا مما ينفع الدعاة إلى الله عز وجل، مما يعني ينبغي لكل مسلم، لأن كل مسلم لا بد أن يكون داعية. يعني ما في دعاة، يعني المسلمين ينقسمون إلى دعاة وغير دعاة، لا، بل المسلم لا بد أن يكون داعية، لأنه يجب عليه العلم النافع، وهو العلم بالله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة، ويجب عليه العمل بهذا العلم النافع كما يجب عليه الدعوة إلى ذلك، دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى العلم النافع، إلى العلم بالله، إلى العلم برسوله، إلى العلم بدين الإسلام بالأدلة، إلى العمل بذلك. لا بد من الدعوة، الدعوة واجبة، وجوب عين، كل بحسب قدرته. ثم مع هذا لا بد من الصبر على الأذى، لأنه لا بد أن يكون هناك أقدار مؤلمة، ولا بد أن يكون أذى، وهذا هو المهم. نسأل الله العفو والعافية، لأنه ما يأتي أحد بهذا الدين يدعو إليه إلا ويؤذى من أجل الدين، إلا ويؤذى من أجل الدين. فلا بد من الصبر، الصبر واجب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الصبر واجب، وعلامة الصبر أن لا يترك الدعوة من أجل ما أصابه من الأذى، بل عليه أن يصبر ويكرر ويحرص على الدعوة، ويصبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن خف في أعين الناس، وإن استهتر به، وإن يأس من هدايتهم، لا بد أن يكرر عليهم، لأن الأمر ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. وفي التاريخ، تاريخ المسلمين، ما يشهد لهذا. أول شاهد في الباب الذي سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أناس من المشركين، لأنه شجع عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، أي نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يعني بعضهم أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد أن يدعو عليهم وهو رسول الله. ما أظن أحد يبلغ منزل، لا يمكن يعني أن أحد يبلغ منزلته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ يعني بلغ الأمر منه أن يدعو عليهم، أن يراهم مستحقين للدعاء، وبل تعجب، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ والله عز وجل يعني بين له وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هل بعد هذا ييأس الذي يريد اتباع السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه هذا لم ييأس، أسلم من أسلم منهم، والنبي فرح بإسلامه. أسلم من أسلم من هؤلاء صفوان وسهيل بن عمر أسلموا وغيرهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ودعاهم بعد أن كان قد وقف منهم موقفا رأى أنهم يستحقون أن يدعى عليهم. الله المستعان. ومع هذا هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نزوله موقف يعني من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمه عام. أي نعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن رد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة، لا يكتفى بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث، عسى الله أن يهدي. أي نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لا أشك في أنه يدعو عمه إلى الإسلام، يدعوه إلى التوحيد ويكرر ذلك عليه حتى في مرض الوفاة، يعني لم ييأس. أي نعم، وهذا هو محل الفائدة التي بينت هنا، يعني فيه من الفوائد الحرص في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على دعوة عمه أبي طالب، واستمر في حرصه حتى في مرض الوفاة، لم يترك هذه الفرصة بل دعاه. ما أدري، ما أريد من بعض الإخوة إذا كان من لديه استعداد يكمل فليتفضل. تفضل ها، أو ما جو القراء. الله المستعان. تعال يا خالد، أو ما عندك استعداد تعال نبيك تقرأ في التيسير. وقوله فكان آخر ما قال، وأره الموضع. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: قوله فكان آخر ما قال هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم ويجوز رفعه. يعني آخر نصب آخر على الظرفية، يعني ظرف زمان ويجوز رفعه. طيب، مسألة نحوية. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنف أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من المتصرفات وهي من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ، وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. كذا قال وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله وأبى يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ، من الحافظ؟ حافظ بن حجر في فتح الباري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال الحافظ يعني بن حجر هذا تأكيد من الراوي، وأبى يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. ذلك الإشارة تعود إلى قول لا إله إلا الله، يعني أن أبا طالب لم يقل لا إله إلا الله. نعم، في نفي وقوع يعني قول لا إله إلا الله من أبي طالب. نعم، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه. من هو الراوي هنا؟ الراوي المسيب. إذن الحافظ بن حجر يرى أن المسيب سمع القصة وسمع المحاورة وحضر المجلس، بخلاف من يقول إن المسيب لم يحضر وروايته من مراسيل الصحابة. أي نعم، هذا يعني حتى الحافظ بن حجر انظر كيف يحكم بأن المسيب سمع وأن هذه الرواية لها حكم الرفع، وهو لا شك أن لها حكم الرفع، حتى لو لم يكن كذلك ما يعني حتى في يعني في اصطلاح البخاري وفي غيره أن هذا الحديث ليس من مراسيل الصحابة، بل المسيب حضر القصة وإن لم يقل حضر، أنه هنا يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال جاءه يخبر عن شيء يعني شهده. أي نعم. والحافظ بن حجر انظر كيف يقول: وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماع، ما يدل على جزم الحافظ بن حجر بأن المسيب حضر القصة وسمع الحوار. نعم. بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله: وهو على ملة عبد المطلب. قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. شوف هنا باقي العبارة: وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال وعبى أن يقول، لا هو كذا قال وفيه نظر. من الذي يقول كذا قال وفيه نظر؟ لعله الشيخ سليمان، لأن الشيخ سليمان يرى أن المسيب سمع. نعم. وهو الصحيح. نعم. بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله: وهو على ملة عبد المطلب. نعم. قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلام. أو كأنه هنا يقول: وكأنه استند في ذلك، يعني المسيب استند في قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، إلى أن المسيب لم يسمع أبا طالب يقولها لعدم في تلك الحال، والشيخ يرد عليه ويقول لا، بل استند إذا استند في قوله وأبى أن يقولها إلى ما سمعه من أبي طالب وهو يقول أنا على ملة عبد المطلب، أو هو على ملة عبد المطلب. فكونه يسمع من أبي طالب هذا اللفظ هو على ملة عبد المطلب، هذا مستند جيد في الحكم بأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. صدر. قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان. لأن ملة عبد المطلب لو كان عبد المطلب مسلما أصبحت ملة عبد المطلب الإسلام. نعم. لكن لما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يحكم بإسلامه أصبح يعني نعم دل على أن ملة عبد المطلب ليست الإسلام. نعم. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم. أي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله: فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أقسم صلى الله عليه وسلم ليستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم: أما والله لأستغفرن لك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار. لأستغفرن، اللام هذه لام القسم. نعم. وتطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. قوله: فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال:

على كل حال هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم محارب وقسم غير محارب. يعني لو كانوا مثلا كفار لكنهم لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من الديار، فهؤلاء لا مانع من مبرتهم بسبب الجيرة أو بسبب القرابة كما في سورة الممتحنة. فمثل هؤلاء إذا لم يقاتلوا ولم يخرجونا من ديارنا، أي نعم، فالله لا ينهانا عن أن نبرهم ونقصط إليهم وندعوهم إلى الإسلام. أي نعم، إنما النهي عن أناس قاتلوا في الدين وأخرجونا من الديار، أي نعم، هؤلاء ليس بيننا وبينهم يعني بل نهانا الله عز وجل عن أن يعني يكون هناك. لكن هؤلاء نستغل الفرصة، نحاول أن نستغل الفرصة في دعوتهم وبيان أخلاق الإسلام، ونشرح لهم ما نرجو أن الله سبحانه وتعالى يهديهم به، وندعو لهم بالهداية: اللهم اهدهم، اللهم أصلح قلوبهم. هكذا ينبغي. تقول: ما حكم حدود اللحية؟ اللحية ما على لحييك فهو لحية، لحية والعوارض، الذقن والعوارض كلها لحية، تحليق العوارض لا يجوز، كما أن ترك اللحية لا يجوز. لكن عامة البلوى يعني بمثل هذا وأمره يعني ليس من الأمور التي قد يكون مثلا هذا الأمر ليس سببا في التكفير أو سببا في التفسيق المخرج، نظرا لعموم البلوى ولو فتشنا في أنفسنا لوجدنا يعني أن العبد مبتلى بالذنب، قد لا يتخلص من الذنب، ولنحاسب أنفسنا، فهل يعني المنصف منا يجد أنه سلم من الذنب؟ مرت عليه 24 ساعة ما أذنب أبدا. فابن آدم في الحقيقة يتطور في أحوال ثلاث: منعم وقصر بواجب النعمة بالشكر، أو مصاب ومبتلى فجزع وقصر بواجب الصبر، أو مذنب فقصر في الاستغفار. والله ما أظن، يعني الله أعلم، إلا من عصم الله، معصوم من عصمه الله. لكن لو فتش الإنسان في نفسه لوجد فيها ما يكفيه. على كل حال، من رأيناه مبتلى ندعو الله له بالهداية، ونقول: اللهم عافه ولا تبتلنا، نسأل الله له الهداية. ونقولها أيضا إذا كان مثلا جهر بها يسيء إليه، أو ربما يكون أثر هذا الجهر أسوأ، لا يرجى منه مصلحة دينية ولا هدى، بل ربما تأخذه العزة بالإثم. قلت لواحد رأيته: اللهم عافه ولا تبتلنا، ويسمعك، ربما أخذته العزة بالإثم. فأنت يا عبد الله مطالب بأن تنظر، تقدم المصلحة الدينية في الهجر وفي الزجر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في الدعاء أحيانا تترك الدعاء الجهري لما تخشى يعني على هذا الشخص من أن يستزله الشيطان وأن تأخذه العزة بالإثم. لا، هو المسألة الضرر يمكن تصبر على الضرر، لكن يخشى أن يتم هذا، يخشى أن تأخذه العزة بالإثم، فمثل هذا يدعى له، يعني تؤتى الأمور التي يظن أنها تحقق خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال هنا فليغيره، لكن إذا كان يبي يعقب منكر أو يبي يزيد المنكر حراما. نعم، إذا كان منكر تغيير المنكر يترتب عليه زيادة المنكر أو يخلفه منكر مثله يحرم عليك أن تغير المنكر خشية من أن يزيد المنكر أو يخلفه ما هو أعظم منه. أي نعم، إذا كان يخلفه ما هو مساوي له فالمسألة محل اجتهاد أيها أخف. هذه على كل حال، لكن لابد تغيير المنكر أن يزول بالكلية أو يعني يزول بعضه يخف. فهنا هذا محل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، وذلك أضعف الإيمان. وتوجد مؤسسة صرافة تعلن أنها مستعدة أن تؤمن صحيا على من يفتح حسابا لديها، بحيث لا يقل رصيد على مدار السنة عن 75,000 ريال، فهل هذا يكون من الربا كونه نفعا يجنيه صاحب الحساب؟ أولا يا أخي، التأمين على الصحة هل هو نفع؟ التأمين على الحياة، هذه أمور الحقيقة حدثت حديثا والله أعلم. أنا يعني في نظري أرى أنها مراهنة على أقدار الله، حياة بيد الله والصحة بيد الله، مسألة التأمين على الحياة والتأمين على الصحة هذه حدثت ومن ورائها شركات يعني تقتنص الأموال عن هذا، عن طريق استثارة مخاوف الناس، أمن على حياتك، أمن على صحتك، أمن على كذا، أمن على دارك، أمن على سيارتك، أمن على، فأمن على حياتك يا أخي بالإيمان، أمن على دارك يعني بالتوكل على الله عز وجل، اقرأ آية الكرسي، اعتصم بالله، إذا خرجت من بيتك اعتصم بالله، حقق إسلامك، حقق إيمانك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن حياتك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هذه في الحقيقة يعني أمور أنا لا أستبعد أنها يعني من ورائها أناس الله أعلم يعني بحالهم، ولكن هذه مثل هذه الأمور عرفت من أناس يتحيلون بنصب صهاريج تتسرب إليها الأموال، يعني كما تفعل اليهود وكما يفعلون، يعني يحاولون يظنون أن المال هو إله العالم، فإذا سيطروا عليه سيطروا على العالم من هذه الفلسفة. وهم الآن يستثيرون مخاوف الناس، واحد يدفع الفلوس لما يقولوا أمن على حياتك، أمن على كذا، يدفع إما طمع في المال أو خوف من المستقبل. وهذا أمر لو حقق التوحيد واتكل على الله عز وجل وعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، الفقر والغنى بيد الله، الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، الأمن الحقيقي هو أمن الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو حقق هذا المقام لا يعني ما استهواه مثل هذا الأمر. على كل حال، هذه البنوك أو هذه الأشياء أو المؤسسات هي لن تدفع يعني إلا وهي ربحانة تعامل، لكن من أساسه لا تصدق تؤمن صحيا، يعني تخاف من المرض، المرض يرفعه الله عز وجل، يعني سبحانه وتعالى يكشف السوء إذا وقع ويمنعه قبل الوقوع. من الذي يمنعه قبل الوقوع؟ من الذي يؤمنك منه؟ والله سبحانه وتعالى. أي نعم، هو الذي يكشف السوء، هو الذي يدفع الضر ويحوله عنك إذا وقع. أي نعم، الذي يملك دفعه قبل أن ينزل وتحويله بعد أن نزل هو الله وحده لا شريك له. لا تصدق، لا تصدق يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني يدفعون عنك الضر أو يحولونه، وإذا مرضت فهو يشفيك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني راجعوا آيات التوحيد، يعني الإخوان الجميع، نحن كلنا يجب أن يعني نراجع إيماننا، أن نحاسب أنفسنا. دائما يضيق صدر المرء، لكن إذا فتح الله عليه وراجع كلام الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى انشرح صدره واطمأن وذهبت عنه الوساوس والمخاوف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أي نعم، هل بقي كثير؟ لا ما بقي، خلاص انتهى الوقت. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.